بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام وإتمام الصفوف الأول والتراص فيها والأمر بالاجتماع، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة. ثم قال: خرج علينا فرآنا حلقاء فقال: ما لي أراكم عزين. قال: ثم خرج علينا فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون. طيب، هذا الحديث يقول: باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد. ثم ذكر الحديث قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة. وذلك أنهم كانوا إذا أرادوا السلام يشيرون بأيديهم يمينا وشمالا، يعني كي يسلم يقول هكذا، يشير بيده وهكذا كأذناب خيل شمس. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال صلى الله طيب وهذا من الأمور التي نهي عنها في الصلاة، نهي عن ما لي أراكم رافع أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، فينهى في الصلاة أن يشير بيده كأذناب الخيل الشمس. وهذا من المواضع التي جاء الشرع فيها بالنهي عن التشبه بالحيوان في الصلاة، فهمتم؟ الشارع نهى عن التشبه بالحيوان في الصلاة في ستة مواضع جمعت في قول الشاعر: إذا نحن قمنا للصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: بروك بعير والتفات كثعلب ونقر غراب في سجود الفريضة وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه وأذناب خيل عند فعل التحية. كم هذا؟ ستة. إذا نحن قمنا للصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: بروك بعير، يشير إلى قوله لا يبرك كما يبرك البعير، والتفات كثعلب، يعني لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الالتفات في الصلاة وأخبر أنه اختلاس يختلسه الشيطان، ونقر غراب، يعني أن لا يطمئن في صلاته في سجود الفريضة، وإقعاء كلب، نهى عن الإقعاء، أو كبسط ذراعه، يعني إذا سجد يبسط ذراعيه، وأذناب خيل عند فعل التحية. نعم، أحسن الله إليك. قال صلى الله عليه وسلم: ها، يشيرون إلى السلام من الجانبين، يعني إذا سلم كان يقول وهكذا. ها، كيف؟ لا لا لا، يشيرون بأيديهم إلى السلام من الجانبين. نعم، يعني ذكر في أو الشراح أيضا أنهم يرفعون أيديهم، ليس هذا ما في رفع يد. نعم، أحسن الله إليك. طيب، وقالوا: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وهذا يدل على فوائد، منها أن الملائكة تصلي لله عز وجل وتتعبد له سبحانه وتعالى، ومنها أيضا مشروعية إتمام الصفوف الأول فالأول، وذلك بأن لا يشرع في صف حتى يتم الذي أمامه أو قبله، ومنها أيضا مشروعية التراص بقول ويتراصون في الصف. نعم، الله أعلم وش تستفيد، صلت جماعة ولا صلت فرادى، هذه أمور غيب. إن جاء النص قلنا به، ما جاء النص هذا من التمحل والسؤال الذي ما ينبغي. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال جميعا حدثنا الأعمش بهذا الإسناد نحوه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر حاء قال وحدثنا أبو كريب واللفظ له قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن مسعر قال حدثني عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ما تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه على يمينه وشماله. قال: وحدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن فرات يعني القزاز عن عبيد الله عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا: السلام عليكم، السلام عليكم، فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خير شمس؟ إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده. باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولى الفضل أولي الفضل وتقريبهم من الإمام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة بن عمير التميمي عن أبي معمر عن أبي مسعود أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافا. طيب، يقول: باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها. وقد سبق لنا أن تسوية الصفوف تقع على أوجه، منها أولاً التراص كما تقدم، ومنها أيضا التقارب فيما بين الصفوف وفيما بين الإمام والصف الذي يليه، بأن لا تكون الصفوف متباعدة. وضابط ذلك أن يكون بين كل صف والذي يليه بمقدار السجود وزيادة يسيرة. فما يحصل في بعض المساجد من كون الإمام يكون بينه وبين الصف الأول مسافة بعيدة، نقول هذا خلاف السنة. كذلك أيضا تباعد الصفوف فيما بينها، هذا خلاف السنة. فالسنة أن يكون بين كل صف والذي يليه بقدر السجود وزيادة. ومنها أيضا المحاذات، من تسوية الصفوف المحاذات بالمناكب والأكعب. ورابعا من تسوية الصفوف إكمالها وإتمامها، بحيث أنه لا يشرع في صف حتى يتم الذي قبله. ومنها أيضا تفضيل ميمنة الصف على يساره أو شماله، تفضيل يمين الصف على شماله. وليعلم أنه لم يثبت حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل الصف الأيمن. وأصح ما ورد في ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن يكون عن يمينه لأجل أن يتوجه إليهم، يعني في السلام. وأما الحديث الواردة في فضل الصف الأول إن الملائكة تصف على ما يمن الصفوف فهي أحاديث ضعيفة لا تثبت، لكن يستدل له بحديث البراء وعموم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. إذن الأحاديث الواردة في فضل يمين الصف بعينه أن الملائكة تصلي أنها تصلي في يمين الصف، هذه الأحاديث كلها ضعيفة. وأصح ما ورد في فضل اليمين هو حديث ماذا؟ حديث البراء. قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، مع أن فيه احتمالا أيضا، لكن استدل به العلماء على فضيلة يمين الصف، مع حديث عائشة كان يعجبه التيمم. نعم. ومن تسوية الصفوف أيضا أن تجعل النساء في صفوف مستقلة، بحيث أنهن لا يصفن مع الرجال. نعم. ثم ذكر الحديث قال: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا، المنكب هو على الكتف، ويقول: استو ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لأن اختلاف الظاهر يوجب اختلاف الباطن. ووجه ذلك أن المصلين إذا صلوا وتقدم بعضهم على بعض، فإن الإنسان يكره أن يكون الذي عن يمينه أو عن شماله يتقدم عليه أو يتأخر عنه، فقد يجد شيئا في قلبه، فهذا الاختلاف قد يؤدي إلى اختلاف القلوب، والجزاء من جنس العمل. ثم قال: ليلني منكم، أي ليكن واليا لي وخلفي، أولو الأحلام والنهى. الأحلام جمع حلم، والمراد بهم البالغون، والنهى أي العقول، يعني ليكن الذي يليني هم البالغون العقلاء. وهذا كما تقدم لا يدل على إبعاد الصبي إذا سبق، فالصبي إذا سبق إلى مكان خلف الإمام فهو أحق به من غيره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. ولا تجوز إقامته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقيم الرجل أخاه ثم يجلس في مكانه، ولأن إقامته من موضعه فيه مفسدة، وهي كراهة هذا الصبي لهذا الشخص الذي أقامه، وكراهته للصلاة وللمسجد، وربما كان ذلك سبباً لنفوره عن الإتيان إلى المساجد وحضور صلاة الجماعة. وأما الحديث ليليني منكم فليس فيه دلالة على ما ذهبوا إليه، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل لا يليني، وإنما قال ليليني. أفهمتم؟ الرسول لم يقل لا يليني، لم يقل لا يصلي خلفي إلا أولو الأحلام والنهى، لو كان كذلك نقول نعم يقام الصبي، لكنه قال ليليني، فيه حث منه صلى الله عليه وسلم على أن يكون الذي يليه هم أولو الأحلام والنهى، ففرق بين العبارتين. وإنما قال عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، لأن كونهم يلون الإمام فيه فائدة للإمام، وهو أنهم يفتحون عليه في أقواله وفي أفعاله، وثانيا أنه لو احتاج أن يستخلف فإنه يتمكن أن يستخلف ممن يصلي خلفه، بخلاف ما إذا كان خلفه صبيان وصغار. قال: ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافا. نعم. أحسن الله إليك. وإنما قال أشد اختلافا لأنهم يعني تركوا تسوية الصفوف أو تساهلوا فيها فاختلفوا. نعم. يمسح في بعض الروايات يمسح صدورنا، وفي بعض يمسح مناكبنا، بحيث لا يتقدم، فالمشروع المحاذاة بالمناكب والأكعب. ها؟ كيف مفقود؟ إذا تسوية الصفوف، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسوي صفوف أصحابه تارة بقوله وتارة بفعله وتارة بهما، فإذا قدر الإمام التفت وقال استو اعتدلوا ولم يسووا، يشرع له أن يسوي بفعله، يعني يذهب وقد يقول تقدم تأخر، أما إذا سووا الصفوف لا حاجة، فمسحه عليه الصلاة والسلام مناكبهم في الصلاة هذا وسيلة وليست غاية. نعم. ما؟ الأقدام الكعب الكعب إيه لا إلى الساق الكعب بالكعب. ذكر ابن حجر رحمه الله أن هذا في أول الصلاة لأجل المحاذاة. أما ما يفعله بعض من التشدد في هذا يعني حتى إنه يؤذي من يكون بجانبه يقع على بعض قدمه ويؤذيه. وأيضا يلزم من هذا من بعض من كونه يلصق أن يفتح رجليه وأن يتوسع في ذلك وهذا خلاف السنة. ليست السنة في الصلاة حال القيام التفريج بين القدمين هذا خلاف السنة لأنه يجب أن نعرف قاعدة أنه ما لم ترد له صفة فإنه يبقى على حالته وطبيعته. كل ما لم ترد صفته من أعضاء البدن فإنه يبقى على حالته وطبيعته. وحالة البدن أن تكون القدم محاذية لإيش المنكب لأن الجسم مرتب على هذا فأنت إذا قلت هكذا ما صار محاذية. إذن هذه قاعدة مهمة وهي كل ما لم يرد وصفه أو ترد صفته في الصلاة من أعضاء البدن فإنه يبقى على وضعه الطبيعي. نعم. ها؟ أيضا حتى الكراسي يحاذي بالمنكب. يعني يرجع الكرسي. يحاذي نعم. عام هذا في من يصلي على الكرسي أو يصلي واقفا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وحدثناه إسحاق قال أخبرنا جرير حاء قال وحدثنا ابن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس قال حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا ابن طيب عينة. هذا الحديث السابق قالوا سو استو ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. استدل به بعض العلماء كما سيأتينا إن شاء الله تعالى على وجوب تسوية الصفوف على وجوب تسوية الصفوف اللي يمكن المؤلف ذكر اللفظ أي لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فهذا الحديث والذي وقول لا يخالفن الله بين وجوهكم استدلوا به على وجوب تسوية الصفوف وأنها واجبة. وجمهور العلماء على أنها سنة أن تسوية الصفوف سنة ولكن القول بالوجوب هو ظاهر النص لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استو ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وفي اللفظ الآخر أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وهذه عقوبة والعقوبة لا تكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. وعلى هذا فيجب على الإمام وهو من مسؤولية الإمام أن يسوي الصفوف أن يسوي الصفوف وأن يحرص على تسوية الصفوف وإكمالها الأول فالأول. وحتى لو قدر أن بعض الجماعة يتبرم من ذلك فلا يبالي لأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أولى بالاتباع أولى بالاتباع فيحرص على تسوية الصفوف. أما ما يفعله بعض الأمة من استو واعتدلوا الله أكبر وهو لم يلتفت ولا التفات فهذا لا شك أنه تقصير بل الواجب عليه أن يلتفت يمينا ويقول استو اعتدلوا تقاربوا تراصوا وكذلك عن يساره. وإذا رأى تقدما أو تأخرا أو عدم إتمام الصف الأول بأن شرعوا في الثاني والأول لم يتم أن ينبههم ونقول أتموا الصف الأول. هذه من مسؤوليات الإمام. فإن قدر أن الإمام فرط في ذلك فالمسؤولية تقع بالتالي على من؟ على المأمومين. نعم. لا إذا كان الإمام شفنا الجماعة المسجد عموما على حسب الإمام. إذا كان الإمام طالب علم ومعروف ما يستطيعون أن يتكلمون. الكلام في المسجد هذا يعني فرع عن شخصية الإمام في المسجد. إذا كان الإمام له مكانته وله منزلته ما يستطيع أحد يتكلم، حتى في التكييف والمراوح وغيرها، فما بالك فيما يتعلق بالصلاة. وأما إذا كان الإمام ضعيف الشخصية بأن كان يعني عاميا أو جاهلا تجرأوا عليه. نعم أي نعم، ما لها أصل استقيم. بالطول يعني؟ لا مو بصحيح. إذا ناظر، لأن بعض الناس يكون قدمه طويلة، طيب إذا قدم قدمه حتى تكون موازية بالأصابع خالف بالنسبة للكعب أو كذلك بالكتف. نعم الكعب كلها إذا لم يحصل مساوم محاذاة بالكعب لم يحصل محاذاة بالكتف. بالكتف نعم. ها؟ هم يقول فإن من حسن الصلاة، من تمام الصلاة، وتمام الشيء خارج عنه. نعم. لكن حتى هذا من تمام الشيء، قد تمام الشيء قد يكون منه. وأيضا اللفظ الآخر لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وفي لفظ بين قلوبكم. ايش معنى المخالفه بين اختلاف وجهات النظر؟ هو معنى قوله لا يخالفن الله بين قلوبكم، يعني بحيث ان هذا الاختلاف في عدم تسويه الصفوف يكون سببا لاختلاف في القلوب بالشحنه والبغضاء واختلاف وجهات النظر الى غير ذلك. نعم نعم نعم كمل. صلى الله عليه. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وصالح بن حاتم بن وردان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا. والاستدلال يعني ذكرت بالنسبة لي فإن تسوية من تمام الصلاة ومن حسن الصلاة أيضا لا يدل على الوجوب، لأن تمام الشيء قد يكون واجبا. قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا واجب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثة، وإياكم هيشات الأسواق. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: طيب، هيشات الأسواق هي المنازعة والخصومة وارتفاع الأصوات واللغط. نعم. أحسن الله لي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتم الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. قال حدثنا محمد. نعم، وهذه الرؤية للرسول عليه الصلاة والسلام تقدم لنا أن الحديث تدل على أنها عامة في جميع الصلاة، وإن كان ظاهر الحديث أن هذه الرؤية عند تسوية الصفوف، لكن قد سبق في الروايات أنه عليه الصلاة والسلام قال: فإني أرى ركوعكم وسجودكم، فإني أرى ركوعكم وسجودكم. لكن هذه الرؤية يعني ليست عامة في كل أحواله، وإنما هي في الصلاة. إذن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في قوله فإني أراكم هي خاصة في الصلاة، ولا تختص بحال تسوية الصفوف، أفهمتم؟ والدليل على ذلك ما تقدم من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني أرى ركوعكم وسجودكم، ولا يخفى علي شيء من ذلك. أما خارج الصلاة فلا، فظاهر السنة أنه لا يرى عليه الصلاة والسلام. نعم.